هذا المعلم أن يكون نبيا. هذا الشخص نعم رسول أحبالين. الشاهد أن اتخاذ هذه الوسيلة للإكرام كما يزعمون للإكرام وسيلة الإكرام لها أفعال سيئة جدا في المجتمع، وهذه بعض تلك الآثار أنها تطمع كثيرا من المسلمين على حب الخيام، فإذا ما وقعوا في هذه المحبة هددهم الرسول عليه السلام بقوله أن ابن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث، ذلك لأن الحديث عند عامة العلماء والشراح إنما يستدلون به على تحريم حب الداخل للقيام من الجالسين وكفى، بينما معاوية رضي الله عنه لفت النظر أن الحديث أيضا يدل على أن الجالسين لا ينبغي أن يقوموا للداخل، مع أن رأي الحديث كما يقول الجمهور يعني ينهى الداخل أن يحب القيام، ذلك كما جاء في سنن الترمذي وغيره أنه دخل مجلسا ذات يوم وفيه اثنان من العباد له، أحدهما صحابي وهو عبد الله بن جبير، والآخر تابعي وهو عبد الله بن عامر، فقام له أحدهما ولم يقم له الآخر فدعاه. بماذا احتج عليه بهذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقامه من النار. قد يستغرب والسلف السابق آنفا ما صلت احتجاج معاوية بهذا الحديث على الذي قام له فقهه هو ما ذكرناه آنفا، كأنه يقول له بلسان الحال يا فلان أنت حينما قمت لي إكراما واحتراما وتعظيما ستطبعني بعادتك هذه على حب القيام، وسيأتي يوما ما إذا لم تقم لي وقعت في الوعيد المذكور في الحديث السابق فليتبوأ مقعده من النار. فإذا من باب سد الذريعة لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذه وسيلة وسيلة للإكرام. وختاما أقول كما بدأنا الكلام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. والحديث الحقيقة يعني له بسط طويل وهناك أشرفة ولا حاجة الآن، حتى إنه يبدو أنه كان يصرف التحريم. فنزل ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، فمر بعالم وهو جالس في عمله، وهذا من حج علماء السلف أنهم كانوا أصحاب مهنة يعتاشون بها لأنها في الغالب، قائلا لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو لا أمل للقيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. هذه فلسفة هؤلاء الناس الذين قالوا هذه عادة إكرام. ذهبوا الشاعر أولا شاعر وتلميذ بار له ويعرف فقهه، فقال له أجب عني. قال على البديهة أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، ألك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. وإذا صحت الضمائر، هو النكتة البالغة جدا، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كل ما يوافق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذه العبرة التي يجب أن ننتهي إليها ونبتعد عن الوسائل التي تهدمها. بسم الله. ولنا صديق في دمشق بهذه المناسبة، أصحاب مكتبة العربية الهاجرية، أحمد عبيد وحمدي عبيد وتوفيق عبيد، ثلاثة أخوة أفاضل ماتوا يا رحمة الله. المهم أحدهم كان قريبا جدا من الدعوة السلفية، له رسالة صغيرة اسمها الأحاديث الصحيحة، أخرجها من صحيح البخاري. حدثني مرة قال دعينا دخل حفل من حفلات الكبار هؤلاء، قال فأجلسوني في الصف الثاني وبدأ الحفل يكتمل، وقبل أن يكتمل بدأ الرؤوس يدخلون، سرعان ما شاءت الشاع الآن يأتي في الأمير الفلاني. فالتفتت أنظار إلى الباب الكبير، دخل الأمير وكنا وبقينا قائمين حتى جلس في صدر المكان فجلسنا. بعد قليل شاءت إشاء أخرى، الآن يأتي الباشا فلان. توجهت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الباشا قمنا شوية، الآن يأتي الوزير الفلاني، دخل الوزير قمنا. قال ما شعرت في نفسي إلا أنني قائم قائم كأنه تحتي نابض وزندات يعني. قال قلت في نفسي والله هذه شغلة طويلة، ما برايحنا إلا أن نأخذ بالسنة التي سمعناها من فلان. فجلس ما عاد قمت ارتاحنا. هذا واقع الحفلات كلها، هذا كله نفاق اجتماعي. مع ذلك من باب السياسي ومن باب المداراة تشرع باسم الاستحباب هذه الوسائل، ثم هو يتحفظ ويقول أنا أعلم أن المسألة خلافية وما الدليل الشرعي فيها، يلجأ إلى الاحتجاج بقول العالم فاضل ويجعله قدرة له، وهو ينهى الناس أن يقلدوا عالما ما. نحن لا أقول نحن معه، نقول هو معنا في النهي عن التقليد، ولكن نحن عندنا تفصيل التقليد أمر لا بد منه في حدود معينة. لكن مع ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. فالآن مثل هذه المسألة ما يليق مثل هذا الأستاذ أن يدور عليها وينحى منحى. قول من أهل علم الفضل قال بتجويد هذا الشيء، بل باستهبابه حين أدخله في باب مكارم الأخلاق، وقد قال عليه السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان عليه إن كان لم يدرس المسألة لكان هو لا يصرح بذلك. تذكر أنه ذكر هذا المثال تحت عنوان وهو التأكد من أن هذا الفعل سنة، ثم ذكر في الكلام فيه هو كما تفضلتم يعني لا يعتبره سنة. إذا كانت حلاوته تغلب خمرته فهو مقبول عنده، أما العكس ما أريده. إذا سيكون حلو من حلو إن شاء الله. لا يعني من أن المسألة يعني إذا نستطيعها، لكن تسمح أنت إذا كان واحد عنده سؤال مختصر. عودة إلى كلام الدعوة السلفية والتسمي بالسلفية. هناك الآن من أصبح يقول أيضا شيئا جديدا غير كلمة المسلمين، يقول الآن نقول أهل السنة والجماعة هي الدعوة السلفية القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والإدخال كل الطوائف المسلمين على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة والجماعة. فقلنا لهم لا، مسلم لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون مسلما على إيش منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفي هذا، لأنهم كما يقولون وكل يدعي غفلا بليلة وليلة لا تخر لهم بذاكرة. وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه، قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي، بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح. يأتون علينا يقولون في السنة، لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا. هذا أبدا نعم نفس الطائفة المنصورة، لكن أعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب، بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف، فيه ولذلك الآن الإعلام العالمي الكافر الظالم يهين على الآخرين بأنهم حريصون كل الحرص بالرجوع بدينه وبإسلامه إلى أن يجعلوه يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما ما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما خلى ندر، والآخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها كشورا وسماها سبب للتفريق وإلى آخر ما هنالك من بين العقيدة والمنهج في التبني، فتجد عقيدته سلفية فتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا أو تبليغيا أو هكذا، فهل يسعهم ذلك؟ ما أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم. نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه لم يستفيدوا لذوات أنفسهم شيئا أتلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا، ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فهم منذ أن كان مرشدهم حسن المنى رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي وهم يكفينا حجة، أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرى أحدهم على إنكارها واقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي كتل الناس، جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فكرية، ثم فكر فكر ثم فكر. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة، لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتير، وليس هناك شيء يسمى بالتفخيم. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية، رابطة اعتقادية، والواقع أيضا يشهد بهذا. الإخوان المسلمون في مصر هم غير الإخوان المسلمين في الأردن، هم غيرهم في سوريا، بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان الشمال. حق السنة للسيد السابق إخوان المسلمون، ولا غرابة في ذلك لأن السيد السابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله، وكتابه هذا قد حرره حسن البنا بكلمة موجزة في المقدمة. المفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا الكتاب هو دستورهم في الفقه في كل بلاد الإخوان المسلمين، لكنك ترى العجب العجاب الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية. فهذا الكتاب في الوقت الذي يدرس في بعض السرايا في دمشق يحارب في الشمال، أنا أقول فعلا حرفيين، لكن على النظام العسكري مكان خلاص لا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم أن يتبنوا منهج الإخوان المسلمين، لأن هذا المنهج كما قلت لكم آنفا قال على ذلك. فإذا ما قامت طائفة كبيرة أو صغيرة من السلفيين حقا يتبنون نظام الإخوان المسلمين في الدعوة، فمصير ذلك ولا بد ولتعلمن نبأه بعد حين أحد شيئين لا ثالث لهما، إما أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية وذلك خير له وأبقى، وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين بسبب اشتغالهم بتطبيق منهج الإخوان المسلمين، وهو التجميع والتفكيل لا على أساس فكر موحد. سيكون أحد شيئين لا ثالث لهما أبدا. نحن نعلم اليوم أن الدعوة السلفية في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل أولا، إما ببعض الدعاة إذا شهد به، فأنا أقول إن دعوة الإخوان المسلمين لما كانت قائمة على أساس التفكير إن لا شيء من الثقافة، وكانت دعوة السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التفكير، ولذلك كان النصر لهذه الدعوة مقرونا بها حيثما حلت، وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر، ولذلك أصبحت الدعوة السلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان، وبعض الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علنا ولا تزال تحاربها باطنا وخفية تركب الموجة السلفية الآن، لأنه وجدوا أن لا قبول لتلك الحركة القائمة على أساس مكانة راية لا علم ولا سلوك ولا أي شيء جديد نافع. أنا أعتقد أن أي جماعة سلفية إذا تركت منهجها السابق متأثرة بأسلوب ممكن حولهم سنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير ولا تتبدل، أعني أن الإنسان كما قال خلق الإنسان ضعيفا، أي لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، لا يستطيع أن يحقق في العلم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، لا بد من الاختصاص في كل علم هو يعتبر على الأقل من الفروض الكفائية. فإذا ما توجه الجماعة كانت تعمل في دائرة العلم وفي أي علم آخر يكون من فروض الكفائية إلى آخره، لكنني أنكر تفرق بين هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم وتعاونهم بعضهم مع بعض، هذا الذي نحن ننكره. فلو فرضنا أن الإخوان المسلمين أخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيها، لكنهم ما عادوا الطائفة الأخرى التي تتخصص بغير تخصصهم، كما أن هذه الطائفة الأخرى لا تعادي الإخوان المسلمين لأنهم تخصصوا في واجب آخر، وإنما هم كتلة واحدة كلهم يعملون جنب، أنه لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المنادات بها الطائفة السلفية المنصورة الإخوان المسلمون وحزب التحرير غير المنصورين، لأنهم الصفات التي جاءت في السنة غير منطبقة عليهم، لا يمكن أن تكون قائمة الدولة الإسلامية إلا بتعاون كل هذه الجماعات على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أنا أقول السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنة في كل كبير وصغير، لا يفرقون بين ما كان فرضا وما كان سنة وما كان إن لم يأخذوا بالجوانب من الفروض الأخرى ولو بالتعاون مع الفوائد الأخرى، هم أيضا سيظلون مكان قرار. فلا بد إذا من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه. ولا شك أن أهم شيء مما ينبغي القيام به من الإصلاح هو ما عليه السلفيون في عالم الدنيا كله، وهو تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على هذا الأساس. نحن لا ننكر القيام بالفرائض الكفائية، لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك. وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات في كل جماعة في اختصاصها مع جماعة أخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنة، كما قلنا آنفا ابتداء لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية، أنا أعتقد أنه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما أن يظل كثير من إخوان المسلمين يقولون يا أخر الناس كذا معروفها من أغنم، وهذه المشكلة أنهم جاه المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ إذا عندك شيء تفضل به. يقع في قلبي اتجاه جديد ليأخذ الإخوان أكلاً، وهو يقدمه في الحقيقة لكن إلى الوراء، لا على مكان ترابي، إنما يقدمهم إلى الوراء، وهو اتجاه ترابي الذي يعني الآن له في سلوك الإخوان يعني منزلة كبيرة وشنشنة ويذلوا وينادوا فيه، وله امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان هو شق عنهم وخرج عن تنظيمهم، لكن الآن يوجد في تنظيم العالم في الإخوان في كل بلدة من بلدانه، هناك يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابي وما الذي من الترابي. أي ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي؟ أما الترابي ينادي بطرح الحضاري الإسلامي، وينبغي أن يطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي الذاتي، وينبغي أن يحط القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء، مثلا ويلتقط من الذي وضع هذه الأصول ولما شروط الانقياس وشروط الاجتهاد وشروط وشروط، من مانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلفي على الناس يختارون رأيا من 10 آراء أو 5 آراء أو 4 آراء في خلاف بين الناس، يختارون الأنسب لهم والأنسب للحضارة والأنسب للرقي. وهذه التشديدات التي وقعت وقائع التي نادي بها المسلمون هي التي ولدت من بالفعل عند الناس، فما انتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والأزياء إلا بوجود من يعني تفكرون التفكر الزائد وينادون بالغطاء والأسود الذي يعني في فتح وجهه أو فتح وما إلى ذلك. فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني النظر للنصوص، وكل نص على رأيه له ملابساته له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي، لسنا مقيدين بهذا الإسلام. هذه شنشنة مني على فكره العام، لكن فكره القاب حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة دراسة دقيقة، لأن هذا ما يتم في ذهني من خلال استماعي لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب، من مثل كتابه عن المرأة ومن مثل كتابه عن التجديد. شكرا. أفضل كتابه عن المرأة عنده؟ نعم. ممكن نستعيره؟ أيه سهل. نعم نحن نتعوي أن ننطرف الآن من الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله. جزاك الله خير. يقول السائل: لدى الناس وسنة غير مألوفة، ومن ثم دعا الناس، دعا الشباب الذين يحثون الناس على الاتباع إلى يوم الدين. في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين أو أقل ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع. وحينما أقول إنه تقسيم مبتدع ينبغي علي أن أشير إلى أن البدعة عند العلماء وتقسيم أقول بلسان عربي مبين هو أيضا بدعة، كذاك التقسيم الذي قلت إنه تقسيم مبتدع، ولكن هذا التقسيم أحدث في الابتداع من التقسيم الحديث. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام يقول به كثير من العلماء المعروفين ولهم اجتهادهم على خطائهم. أما تقسيم السنة إلى أن هناك حديث صحيح أو أن هناك حديث كلهم نرمي عصفورين بحجر واحد، أول ذلك نضرب البدعة القديمة، وهي تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، فإن قال لهم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام حديثا من قوله: تصدق رجل بدرهمه بديناره من أحد الجالسين الذين تأثروا بموعظته صلى الله عليه وسلم إلا أن انطلق مسرعا إلى داره ليعود يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الطبقة من طعام من دراهم أو دنانير، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قام أيضا كل منهم ليعود حاملا ما تيسر له من الطبقات. يقول الراوي جرير رضي الله تعالى عنه: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الجبال من الطبقات، فتنور وجهه عليه السلام كأنه مرهبة، على خلاف الوضع الأول حيث تمعر وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى أصحابه قد استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم لما يحييهم كان ذلك مدعاة لأن تتغير ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وحبورا وسرورا لاستجابتهم لموعظته وتصدقهم على هؤلاء الفقراء من العرب. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة، وهنا الشاهد